باب حروف قربت مخارجها. وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا وخير في يتب قاصدا ولا، ومع جزمه يفعل بذلك سلموا، ونخصف بهم راعوا وشذا تثقلا. وعذت على إدغامه ونبذتها شواهد حماد وأورثت موحلا. له شرعه والراء جزما بلامها، كواصبر لحكم طالب الخلف يذبلا. وياسين أظهر عنفة حقه بدا، ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثت الفرد والجمع والصلا. وطاسين عند الميم فاز اتخذتم، أخذتم وفي الإفراد عاشر دغفلا. وفي اركب هدى بر قريب بخلفهم، كما ضاع جا يلهث له دار جهلا. وقالون ذو خلف وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا.